السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم الشفاعة في الحدود. الحدود شرعها الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يغيرها، ولا يجوز لأحد أن يتفاهم مع من وقع في حد في إسقاط هذا الحد، ويعني جعل شيء مكان هذا الحد. فلذلك ربنا تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا هو أرحم الراحمين الذي شرع هذا الشرع المبارك. يعني بعض الناس، وخاصة الغرب الكافر المجرم الذي يصور الإسلام بأبشع الصور ويسيء إليه بكل ما أوتي، يأخذ مثل هذه المسائل مثلا، مثل إقامة الحد، ويقول: هذه قسوة، وهذا اعتداء على حق الإنسان. ووالله ما عرفت البشرية قسوة وغلظة إلا كما عرفتها من قبلهم، وما عرفت البشرية ولن تعرف رحمة بمثل ما تعرفها من هذا الدين المبارك ومن أخلاقه الكريمة. إن الله تعالى الذي خلق الإنسان وأوصى بالحفاظ عليه وحرم دمه وحرم ماله وحرم عرضه، وضع حدودا للحفاظ على أموال الناس، والحفاظ على أعراضهم، وللحفاظ على دمائهم، وللحفاظ على النسل، وللحفاظ على العقول. فسبحان من شرع هذا الشرع الكريم. ولذلك هذه الآية يعني تبين حرمة الزنا وتبين حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في الزاني غير المحصن، يعني الزاني الذي ليس متزوج، اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الرحيم الكريم الذي هو أرحم بك من يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني لا تقول مثلا، لو قدر عفان الله المسلمين أن الزاني محصن متزوج أو سبق له الزواج، رجل أو امرأة، حده الرجم حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت، لا تقول هذا له أولاد. حتى لو كان في الوقت الحالي مش متزوج، في الوقت أرمل أو مطلق إذا سبق له الزواج. الإحصان مجرد أن يعني يجامع أهله ولو مرة واحدة، مجرد أن تغيب الحشفة، حشفة الرجل في فرج المرأة، صار محصنا ولو مرة واحدة. يعني هذا الأمر حتى يعني يحافظ ربك سبحانه جل جلاله ويبالغ في الحفاظ على أعراض الناس، نسأل الله الحفظ والصون والسلامة. فلذلك هذا الحد، حد الرجم ما إذا للزاني المحصن، أنت لا تأتي مثلا يقول إنسان: يا أخي هذا عنده أخوات بيسعى عليهم، أو هذا له أولاد ولو قتل أو يعني رجم حتى يموت يعني أولاده يضيعون، أو يعني له أم يسعى عليها. الله الرحيم الكريم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ووالله لو أن الله تعالى أكرم حاكم من حكام المسلمين وطبق حدا من حدود الله، هذا أبرك له من عبادة 1000 عام. لو أقام حدا مرة ومرتين وثلاث لاستقام الناس على طريقة الله عز وجل. انظر إلى الإفساد في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء المجرمون كم أفسدوا في أرض الله عز وجل، وكم روعوا من آمنين، وكم أفسقوا وأفسدوا في بلاد الله تعالى، وكم نشروا الفساد. هؤلاء الذين يروجون المخدرات ويروجون الزنا ويبثون البلايا في بيوت المسلمين وينشرونها، هؤلاء حدهم في كتاب الله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هل هذه قسوة؟ هل هذه غلظة؟ سبحان الله العظيم، أي غلظة أعظم من هؤلاء الذين يفعلون يدمر أمم ويبيدونها بأكملها؟ هذا حفاظ على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال وعلى البلاد والعباد بفضل الله تعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لا تقول: يا أخي هذا يشتغل محاسب ولا مدرس ولا شغله كله على الكمبيوتر بيده، لو قطعت يده لا يستطيع أن يعمل. ما الذي يجعله يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه؟ ولو علم العباد أن الحاكم يقيم حد الله عز وجل، لو أن إنسانا ثبت عليه سرقة يقطع يده، الناس ينزجرون ويتركون ما حرم الله عز وجل عليه. لكن الناس الآن والعياذ بالله يتساهلون، يسرق مليون مليار، يسرق أموال الدول والعياذ بالله. وغايته إيش غايته؟ يعني لو قدر وانقلب الأمر عليه يسجن مثلا ولا ما يهموش، ويأخذ أموال الناس يكون قد استمتع بها وأفسد في أرض الله عز وجل. ولكن هنا مسألة مهمة، رقم واحد أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم، وهذه مهمة جدا، لا يجوز لأحد الناس أن يقيم الحد. المسألة المهمة الثانية أن لا شفاعة في الحدود، وإنما الشفاعة قبل أن تصل إلى الحاكم. يعني إذا رفعت المسألة إلى القاضي، إذا رفعت المسألة إلى الحاكم وجب عليه أن يقيم حد الله، أما قبل ذلك فلك أن تشفع فيه. يعني لو رفعت المسألة للحاكم، للقاضي اللي هو النائب عن الحاكم، فوجب عليه أن يحكم فيها بما يرضي الله عز وجل. لكن قدر عافانا الله المسلمين علم أن اثنين زنيا، إنسان سرق من إنسان، إنسان وقع في أي جريمة ولا حد، قبل أن ترفع للقاضي وقبل أن ترفع للحاكم يجوز للناس أن يتفاهموا مع هذا الرجل، يعني مثلا يوبخوه، يلزموا مثلا بدفع مال مثلا للمتضرر. ومثل هذا جائز، جائز أن يستر عليه، يعني الستر جائز قبل أن يرفع أو ترفع القضية إلى الحاكم أو إلى الوالي النائب عنه الذي يمثله الآن مثلا القاضي. أما إذا رفعت لا شفاعة في الحدود، إذا رفعت إلى القاضي إلى الحاكم لا تفعل. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، وهو حديث واحد ولا ذكره، ولكن استفاد منه فوائد عظيمة. أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ الأمر رفع إلى الرسول، وصل إليه وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام الذي يطبق شرع الله. فقال أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني محبوبه صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، كلم الرسول أسامة بن زيد، كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ألا يقيم الحد على هذه المرأة الشريفة، مرأة من أشراف قريش من بني مخزوم. يا رسول الله هذه المرأة سرقت، لا تقطع يدها. فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، مش خطب، اختطب يعني يدلك على، يعني كما قال أهل العلم الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني خطبة بليغة وكلها يعني حرص على حدود الله عز وجل، وكلها زجر للناس أن يتهاونوا في مثل هذه الحدود. ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ما أعظم هذا، ما أعظم هذا الشرع. هؤلاء المجرمون الذين يلعبون بأموال الأمم لعب ويفسدون في أرض الله وينهبون المليارات ويدمرون ثروات البلاد، لو قدروا أن واحد منهم قطعت يده، بس واحد بس، البقية سينزجرون وسيعتبرون وسيتركون أموال الناس للغلابة ينتفعون بها. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. وهي من أين؟ من بني مخزوم، من أشراف الناس، من أشراف الناس، ولكن ليس هناك محاباة في إقامة الحد. إلى أن وصل الأمر بالرسول قال ويم الله، يعني يقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحشاها رضي الله عنها، لكن لو قدر أي قريب سرق ليقطع رسول الله يده صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول يقول عليه السلام لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني لماذا تسرق شيئا وهذه أموال الناس وهي محفوظة في حرز وأنت تتطاول عليها وتنهب أموال المسلمين وتسرقها فتعرض نفسك لهذا الحد العظيم. فنسأل الله سبحانه يحفظنا وإياكم ويحفظ أمة محمد من كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.